الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وأرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا والصلاة والسلام على سيد أوليائه وإمام أصفيائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهره الذي ولد فيه، وكنا مع الحجر والشجر وهما يعظمان رسول الله ويسمعان له ويطيعان، ثم مع مؤمن الجن، وكيف أعجبوا بهذا القرآن وأثنوا عليه وكانوا على قارئه وتاليه لبدا عندما قام يتلو هذا القرآن العظيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. علمت الجن المؤمنة أن القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وعلمت الإنس العاصية بل ظن الظن السوء أن القرآن لا يهدي إلى الحق ولا يصلح لقيادة الناس وليس هو منهج حياة، إنما هو ترتيل وتلاوات في المآتم وفي الصلوات، أما كمنهج حياة فلا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا رشدنا. أثنوا على القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا في سورة الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وعصاة الإنس آمنوا صحيح بالقرآن وأشركوا بربهم الآحاد والآحاد من البشر والأهواء والأمزجة والأنظمة ولا نشرك بربنا أحدا. وثالثا مع الحيوان، ويا عجبا للحيوان، يعظم أعظم إنسان ويبلغ عنه ويشهد له. الحيوان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر بأن خبره صدق وأنه أيضا يهدي إلى الحق. الحيوان الذي نقول أنه أعجب وغير ناطق لا يتكلم، والله إنه لا يتكلم، والله إنه له منطق، والله إنه يفهم ما لا يفهمه عصاة الإنس والجن، والله إن الحيوان لا يفهم ويعقل ما لا يعقله عصاة الإنس والجن. عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على غنم فأخذ واحدا فتبعه الراعي يطلبها منه حتى إذا أخذها أقع الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي: عجبا، ذئب مقعن على ذنبه يكلمني كلام البشر. فقال له الذئب: ألا أخبره بما هو أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأخذ الراعي غنمه وذهب إلى المدينة وزواها في زاوية من زوايا المدينة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع وبما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس لن يصلون لأنه ليس وقت صلاة، والرواية لم تذكر صلاة يعني ما صلوا، الصلاة جامعة فاجتمع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: أخبرهم. فأخبرهم الراعي بما سمع وبما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الناس، حتى يكلم السباع الناس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال شعيب صحيح لغيره وإسناده حسن. الشاهد من الحديث: الحيوانات تشهد لرسول الله بأنه يبلغ رسالة الله، وأنه في هذه الرسالة يهدي للحق. ذئب عدى على غنم خطف منها واحدة، الراعي يجر وراه أخذ النعجة أو الشاة، الذئب أعد على ذنبه هكذا، وكلم الراعي: تأخذ مني رزقي ساقه الله إلي. الراعي دهش: عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فالذئب زاده عجبا، قال له: تعجب من إيه؟ هناك محمد في يثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، من ظلم من قوم نوح، من قوم هود، من قوم عاد، من قوم فرعون، من كذا من كذا، يخبر الناس بسنن الأولين ويعلم الناس. روح شوفوا في المدينة، هكذا يقول الذئب للراعي. فالراعي ترك المرعى وأخذ غنمه وذهب إلى المدينة وزوى الغنم في ناحية ودخل على رسول الله. حصل كيت كيت، فالرسول جمع الناس وجعل الراعي هو الذي يحدثهم بما سمع وبما رأى. وبعد أن حدث الراعي قال رسول الله: صدق، أي صدق الراعي مخبرا عن الذئب. ثم قال بيانا سيحدث في المستقبل أغرب من هذا وأعجب من هذا: والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى يكلم السباع الناس. السباع تكلم الإنس، يكلموها بكلام يفهموه، ويخبر الرجل، يخبره عذبة صوته، طرف الصوت أو الكربان اللي معاه، يخبره أخبار طرف عذبة صوته وشراك نعله. شراك النعل وش النعل، مش الأسفل، الوش. ويخبره فخذه، فخذه يتكلم بما أحدث أهله من بعده. انت مشيت منين وزوجتك وولادك عملوا وكذا وكذا وكذا، يخبره فخذه. هكذا يقول رسول الله، أخبر في الماضي. وزي بيقول وقلنا في المستقبل: ولا تعجب يا أخي، قال رب العالمين في سورة النمل عن الدابة التي تأتي فتكلم الناس: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة من أين تخرج؟ قيل أنها تخرج من المسجد الحرام من مكة، وقيل ينصدع جبل الصفا ينشق وتخرج الدابة. ولا عجب، فقد خرجت ناقة صالح من جبل نقف صالح عليه السلام خرجت من جبل يخرج الحي من الميت، ناقة تخرج من جبل لم تلدها ناقة وليس لها أب ولا أم، تخرج من جبل فتخرج الدابة. قال بعض المفسرين كلاما فيها ليس معهم حديث عن رسول الله، حتى من ذكر حديثا عن وصفها قال أئمة الحديث أنه منكر، قالوا معها عصا موسى وخاتم سليمان. تسم الناس وتعلمهم، المؤمن تديله علامة في موضع السجود يبيض وجهه، والكافر تديله علامة يسود وجهه. تكلم الناس، ما علينا من هذا لأنه ما في نص صحيح عن رسول الله، لكن في دبة تكلم الناس. ماذا تقول للناس؟ ربما حكى القرآن كلامها فقال تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني الدبة تقول للناس أنتم بآيات الله لا توقنون. إيه رأيكم بقى؟ أنا دبه تقدروا تنكروني؟ سبحان ربي العظيم. والرسول في صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وكلمة هنا آية يعني معجزة دل على صدق النبي، هتشوفوها 10. طلع الشمس من مغربها وإذا طلعت من مغربها قفل باب التوبة، طلوع الشمس من مغربها والدب والدخان وخروج يأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عز. الشاهد الدابة، الدابة تخرج، أخرجنا لهم دابة من الأرض، مش هتيجي من السماء تطلع من الأرض، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني كل مكذب، كل مشكك، أو كل مزدري محتكر لهذا الدين العظيم هو غير موقن به. فممكن تبقى مؤمن به لكن مؤمن بأنه لا يصلح، يصلح إلى العبادة، أما يصلح كدستور حياة لا ما يصلحش، هذا لا، أنت لست بموقن. أن الناس كانوا بآياتنا المقروءة والمنظورة، كل آيات الله، وفي المقام الأول الآيات التي نزلت من عنده سبحانه وتعالى لابد أن نوقن بها أنها هي الخلاص، وهي مصدر السعادة، وهي مصدر العدل، وهي مصدر الرحمة، آيات الله. لأنه ما أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رحمة، وما أنزل هذا الكتاب إلا رحمة، فلو تركنا الرحمة فماذا بعد الرحمة إلا العذاب، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحيوانات تشهد له، شهدت له في الماضي وتشهد له في المستقبل. ثانيا الحيوانات تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع، فأين عصاة الإنس والجن؟ في حديث يعلى بن مرة ذكر الشجر وذكر هذه الأشياء العجيبة، ثم لما جاء على الحيوان قال فأتاه بعير، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا في سفر مع رسول الله، عفوا حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع سفر فدفعنا مع رسول الله فدفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار، فإذا في الحائط جمل، حائط يعني جنينة، فإذا فيه جمل لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه، شد عليه أي الجمل شد على الداخل هذا إلا شد عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الحائط يعني ودخله، فدعا أي دعا الجمل هذا، فأقبل واضعا مشفرا، واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هاتوا خطاما، فجاءوا بخطام فخطمه، ثم دفعه إلى صاحبه ثم قال ليس بين السماء والأرض أحد إلا يعلم إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس تسمع له وتطيع. الجمل هايب زي الكلب المسعور تماما، مثل الكلب المسعور، ما أحد يدخل الحائط الجنينة إلا والجمل يجي عليه، كله يخرج يدري. والجمل ما أدراك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني أردفت مع السماء أو سبقت حتى السماء. إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فلما شكوا ذلك مش عارفين يسيطروا، مش عارفين يدخل الجنينة والجمل موجود فيه، ولا عارفين يطلعوه ولا عارفين يدخل، فجاء رسول الله دعاه تعالى بالإشارة بالكلام أيا كان. جاء الجمل واضعا مشفره يعني شفاه على الأرض، شوف العنق بتاعه بيبقى مرفوع ازاي، كل ده انطوى ويمشي كخرطوم الفيل على الأرض، حتى قام بين يدي النبي فبرك هاتوا خطاما، جابوا له خطام، خطم الجمل وسلمه لصاحبه يسمع ويطيع لرسول الله. كم من عاصي لا يسمع ولا يطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو يرى نفسه أحسن من رسول الله، كإمام الخوارج زرق ويسرة لما قال له هذه قسمة لا يتغى بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. هناك من يرى أنه أحسن من رسول الله بل أفضل منه، وهناك من يرى رسول الله أن رسول الله أفضل الناس صحيح، ولكن أين هذا؟ كلام نظري كله لا يودي ولا يجيب، كلام نظري. امدح في رسول الله للصبح، لن تدخل بهذا المدح الجنة ولن تنجو بهذا المدح من النار، تنجو باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحيوانات تسمع له وتطيع. لما جاء الأعمى إلى رسول الله يطلب رخصة ليصلي في بيته لأنه لا يجد من يقوده إلى المسجد وهو أعمى، يرى نفسه صاحب عذر، فرخص له الدبي في بداية الأمر. ثم لما ولى الرجل نسخ رسول الله الرخصة، نسخ حالا، ده نسخ يقع في السنة مش بالقرآن، بالسنة نفسها. لما الأعمى انصرف حاجة بسيطة، ما مشيش لسه، ما زال يسمع رسول الله، دعاه أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. ما موقف هذا الأعمى بعد هذا الكلام؟ هل تخلف عن الجماعة خلف رسول الله أو في المسجد؟ مش مستحيل، لأن الرسول قال له مليش رخصة. فما باله الذين يجلسون على المقاهي وتسكعون في النواصي ويلعبون ويمرحون أو يلهون أنفسهم بأموالهم، والرسول قال وعاد والقرآن قال والصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، كل الكلام ده لا نسمع ولا نطيع، أو نسمع ولا نطيع. والحيوانات تسمع وتطيع. بركة بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الحيوانات ترضى بحكمه، بحكمه، ومدعي الإسلام والصلاح لا يرضون بحكمه. والله حتى من الملتزمين وجدت من لا يعجبه حكم رسول الله، قل له قال الله قال رسوله، يعني يسكت ولا ينفذ، هو لا يعني لا يتطاول على الله ولا على رسوله، إنما يتجمد وما كلام وينفذ. لماذا؟ لأنه الحق عليه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يكون له يأتي مذعن عليه. حتى والله بعض من ينسب إلى هذا الدين وممن يسمون بالملتزمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من داء النفس الأمارة بالسوء ويجعلها لوامة حتى تصير مطمئنة إن شاء الله، تسمع له وتطيع وترضى بحكمه، ترضى بحكمه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعير ذرفت عيناه بيبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ هذا البعير يشكوكم؟ ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ قالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه حتى إذا كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره غدا. قال: لا تنحروا، واجعلوه في الإبل يكون معها. الجمل عشان تظن يعني مش ما بيفهمش حاجة، لا والله بيفهمه، بسمه فاهم الكلام وسمع الكلام، كان يعمل. صحابه بيقولوا: حتى إذا كبر خلاص بطيء الحركة، ما يقدرش يشيل الأحمال الحطها لي، عاوز حمل أي كلام حاجة بسيطة، بطيء في المشي. حتى إذا كبر وذهب عمله، مش قادر يعمل زي الجمال التانية. تواعدنا يعني قلنا البعض اتفقنا لننحره، نذبحه غدا. الله، والجمل سمع الكلام وفهمه، يعني يقول قالوا بعضهم: بكره فلان غداك عندنا ولا هنتغدى سوا على ايه؟ على الجمل ده. فلما راى رسول الله بكى ذرفت عيناه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ بيشكوكوا بيشتكوا منكم ليه؟ قالوا له: والله اللي حصل واحد اثنين. قال: لا تذبحوا، لا تنحروا، واتركوه في الإبل يكون معها. الشاهد ايه؟ الشاهد ايه من الحديث؟ حديث ليس حدوته ولا قصه للتسليه، الحديث ان النبي ان الجمل رفع الشكوى والقضيه والمظلمه، ما دي قضيه ومظلمه وشكوى، هي ايه غير كده؟ قضيه بين حيوان وانسان، مظلمه من انسان لحيوان، قضيه بين انسان وحيوان، من اللي يحكم فيها؟ سيد الإنسان والحيوان وسيد الأكوان بما جاء به من عند رب العالمين. قال: لا تنحروا. هل الرسول بيحرم الحلال؟ لا، ما بيحرم. الموضوع ده خاص بالجمل ده بس، لأن مش كل الجمال الرسول منع، اللي عجزت الرسول منع ذبحها، لا خاص بي. اشتكى للرسول: يعني أنا بعد ما كبرت اتمح اجن يذبحوني ما يسيبوني، طب عاوز تعمل ايه ايها الجمل؟ عاوز يعني يعيش. طب لما يجي وقت خلاص طلب الحلال زي ما بنقول اذبحوه انحروه، لان الرسول عليه السلام لا يامر باتلاف المال، بس اتركوه يكون مع الابل، اتركوه اتركوه مع الابل اكراما له. شكى الشاهد من الخبر انه عندما ترفع القضايا والمظالم ترفع إلى أساس العدل، وأساس العدل هو أساس العدل هو دين الله، لا ترفع إلى قوانين البشر، فالبشر ما زادوا البشر إلا ظلما وقهرا. أما رب العالمين فيعدل بين خلقه أجمعين، إنسهم وجنهم والإنس والحيوان والإنس والحجر والشجر، حتى الحكم بين الحيوانات. رواية شبيهة أيضا بمثل هذه الرواية، شكوى الجمل مش خوف من الذبح، بقى مش خوف من الذبح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط لرجل من الأنصار، فلما رآه الجمل، إذا فيه بعير يعني، فلما رآه حن وذرفت عينه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفره وقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. قال: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه، يشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه. سبحان ربي العظيم. قضية تانية من جمل تاني، يشكو إلى رسول الله. تم شكاش الفتى لأبيه ليه؟ مش أبوه مش هيفهم، مش هيفهم لغة. والرسول ده برضو صلى الله عليه وسلم إن كان سليمان علم منطق الطير فهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحرم من هذا الفضل، بل فاق كل النبيين في الفضل. إنه يشكو إلي أنك تجيعه، بيشتكي من حاجتين، جوع ودأب. دأب يعني إيه؟ كتر شكر. يروح من يخلص مشوار يطلعه في مشوار تاني، يطلع من مشوار يدخل في مشوار تاني، وبيجوعه ما بيأكلوش كويس. فالجمل يعمل يشتكى لمين؟ لرسول الله. فإذا رفعت قضايا الجوع والتعب والظلم وما بين الناس مثل هذه الأمور لا ترفع إلا لمنهج كله عدل، إنه دين الإسلام الأولى بقيادة الأمم والأفراد. فإذا كانت الحيوانات لا تشكو إلا لمن ينصف، إلا لمن ينصف، ولا ينصفنا إلا الله ورسوله، ولا يعدل بيننا إلا الله ورسوله بما شرع وأنزل وأحكم. رابعا وأخيرا، الحيوانات تجاهد معه الأعداء وتكشف خططهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طمأن الله عز وجل رسوله بأنه يعصمه من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تدبروا يا إخواني الترابط في الآية، بلغ والله يعصمك. لأن أي مبلغ لهذا الدين وأي إنسان حامل لحمل هذا الدين لابد أن يعادى، ولابد أن يؤذى، ولابد أن تصيبه اللأواء، والله يعصمك من الناس. ربنا طمأن رسوله قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا ربي هيعدوني وفي ناس هتعمل كذا وناس، الله يعصمك من الناس. فالله ناصر أولياءه وناصر حاملي دينه، والله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن أوليائه أبدا. ومهما كان قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، إلا أذى، أذى إذا قولي إذا يعني فعلي أحيانا، لن يضروكم إلا أذى، إلا أذى. ولقمان يصي ولده ويقول أمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا ابني. لازم فيش ابني في الآية بس يعني إيه؟ اصبر على ما أصابك، لأن لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هيصيبك، يبقى تصبر على ما إيه؟ ما أصابك. أما بقى أن كنت عاوز تكبر دماغك ولا تأمر ولا تنهى عشان ما يصيبكش حاجة، أنت حر، أنت حر. فقد فقدت الكثير الكثير، وعم الشر الجميع. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله ولا يستجيب لكم. تدعو ربنا ما يستجيب لكم، تجي المصيبة عامة للكل. فالشاهد يا أخواني، الرسول طمئن من الله حتى بعد أن نزلت هذه الآية. كان لرسول الله حراسة خاصة، يعني يتنوب أحيانا لحماية الرسول من اليهود، من شرار المنافقين. بعد أن نزلت الآية صرح النبي الحراس، حدش يحرسني، لا نايم ولا صاحي، كل يروح لحاله، الله يعصمني من الناس. لو جابوا كل مدافع الدنيا وكل أدوات القتل المعروفة وغير المعروفة لن يصلني أي شيء منهم، الله يعصمني. صرح كل الحراسات. عن أنس رضي الله عنه قال، والحديث رواه البخاري ومسلم، أتت امرأة يهودية بشاة مسمومة، مسمومة، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته الشاة توقف ثم دعاها: لم صنعت هذا؟ قالت: لأقتلك. من الآخر، لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك أو علي. فيقول أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات عن رسول الله. الشاهد: هذه المرأة، أو يشرح هذا الحديث أكثر، حديث أبو هريرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل من الصدقة، لأن الصدقات أوساخ الناس، ما يصح أن يأكل منها النبي. الناس يأكلوا منها من بعضهم كده ماشي، لما النبي لها يعني بيطهروا أنفسهم من الشح والبخل فبيخرجوا زكوات أموالهم، يأكل منها الناس لكن لا يأكل منها النبي ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقبل الهدية ولا يأكل من الصدقة. فأهدت إليه امرأة يهودية شاة مصلية سمتها، شاة مصلية سمتها، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل القوم، ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ومات بشر بن البراء. في الحديث أنس قال الصحابة: أفلا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. في حديث أبي هريرة أيضا: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أي إلى اليهودية: لما صنعت هذا؟ قالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره ما صنعت، وإن كان ملكا أرحنا الناس منه. فلما مات بشر بن البراء قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث منهم القاضي عياض إن لما مات بشر قبض عليها النبي وسلمها لأوليائه، أي لأولياء بشر الورثة بتوعه، فقتلوها قصاصا قصاصا. باختصار الحديثين أنه أهدي إلى النبي شاة مصلية يعني مشوية مسمومة من امرأة يهودية. الكلام ده مش خلص وخلاص، لا، الحديث لم ينسخ، والحديث ساري إلى يوم القيامة لمن أراد أن يتعلم، لمن أراد أن يتعلم. مسمومة تخلص من مين؟ من رسول الله. فلسفتها إيه؟ في بعض الروايات تقول إنها أسلمت، في شرح يعني بعض في الشرح يقولون هي أسلمت، هذه المرأة أسلمت. فلما أسلمت لم ينتصر النبي لنفسه، هو ما قتل إنما تأثر بالسم، وأدم قتل شيء لم ينتصر لنفسه فلم يأمر بقتلها. لكن حتى لو أسلمت لما مات بشر بن البراء لابد من قتلها قصاصا، لابد من قتلها قصاصا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صحيح تنازل عن حقه في الإذاء، هو لم يقتل صلى الله عليه وسلم، لكن قتل واحد من المسلمين كان يأكل معه. حديث أبي هريرة: الشاه قدام رسول الله مصلية مشوية ومسمومة، بدأ يأكل، وكانوا كده دائما وأبدا الرسول هو اللي يبدأ بالأكل حتى يبارك الطعام، ما أحد يمد يده قبل رسول الله. وأكل القوم وهم كل واحد خد اللي فيه النصيب. قال رسول الله: ارفعوا أيديكم، حدش يمد ايده تاني، تخبرني أنها مسمومة. الشاهد أن هذه شاه ليست حية، إنما مذبوحة ومطبوخة بالنار، ومع ذلك تكشف مخطط اليهود لرسول الله، تجاهد مع رسول الله أعداءه من اليهود. أنا مسمومة، لا تأكل ولا أصحاب مني، إنها مسمومة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم يصدر اليهود حتى اليوم السموم للمسلمين، والمسلمون يأكلون. طبعا ما فيش نبي يخبرهم، لكن هم عرفوا، عرفوا بالتحليل، عرفوا بالفحوصات، عرفوا بنتائج المستشفيات المليانة من كبد، من سرطانات، من كذا من كذا، وفين جايلينا منين؟ كلنا عارفين جايلينا منين، كلنا عارفين. الحيوانات تجاهد مع رسول الله بتقول له إن أعدائك عاوزين يقتلوه، والمرأة نفسها قالت لما قبض عليها واعترفت، قالت والله إن كنت نبي مش هيضر لك حد، كنت ملك نخلص منك. من الآخر سبحان ربي العظيم. طب الشاه المسمومة ما قالتش للرسول ليه قبل ما يمد إيده؟ سيدنا أنس بيقول فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله. اللها اللي هي حتة اللحمة اللي في أعلى الحنك اللي بنسميها لسان المزمار، تقفل على الهوى لما بتاكل، وتقفل على الأكل لما تتنفس. اتأثرت بقى لونها مسود، اللها بتاع رسول الله من أثر السم، من أصل. سيدنا أنس يقول كنت أعرفها في لهات رسول الله، يعني إذا في مناسبة ولا حاجة وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه، سيدنا أنس بص للهات يشوفها متغيرة، لونها متغير من سبب الإيه؟ السم. طب الشاه ما قالتلوش ليه قبل ما يمد إيده أصلا؟ لكن شوف بعد ما يأكل تتحقق أغراض عظيمة جدا. لو قالت له قبليها يبقى معجزة واحدة، إنما تقول له بعديها بقوا معجزتين. ليه؟ المعجزة الأولى إن الشاه كلمته وقالت له أنا مسمومة، ارفع إيدك أنت وأصحابك. المعجزة الثانية إن السم يموت غيره وما يموتوش، ما هم الاثنين بشر، بشر بن البراء بشر ورسول الله بشر، والمقصود في الليلة كلها مين؟ رسول الله. يوم المقصود ما يموتش، ما يقتلش بالسم، واللي كان معاه يقتل، وكلهما بشر. يبقى تحقق اكثر من غرض في ان تخبره بعد ما ياكل. لو اخبرته قبل ما ياكل يبقى مساله عدم التاثر بالسم مش هتتحقق. فهذه هي الحيوانات يا عباد الله، تجاهد مع رسول الله الاعداء، تجاهد اليهود كلهم في سم. أمال المعامل بتاع التحليل والحاجات اللي بتكشفه والأجهزة اللي بتراقب الأغذية واللي بتراقب الهرمونات واللي بتراقب الواردات ده بتعمل ايه؟ دي كله بيجاهدوا مع مين وبيجاهدوا ضد مين والصالح مين؟ وآلاف ملايين عمالة تحصد. إنها الحيوانات تجاهد مع رسول الله أعداء الإسلام، وإنهم البشر الذين من أجل حفنة من المال باعوا إخوانهم وباعوا دينهم وباعوا أمتهم وباعوا وباعوا وباعوا، وإلى الله المشتكى. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه الحجر والبشر وأثنى عليه ورفع شأنه الجن، وهذا هو الحيوان ونعم الحيوان، يثني عليه ويبشر به ويبلغ عنه ويدافع ويجاهد معه. إي والله، فأين نحن عباد الله من كل هذا؟ الله نسأل أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.